والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أخوة الله الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. درسنا الثاني لهذا اليوم وهو الدرس الأول من مادة الأصول. الأصول أو أصول الفقه طبعا من العلوم المهمة جدا، هي غاية في الأهمية، وما من أصحاب فن إلا قالوا عن فنهم أنه أهم العلوم، أهم العلوم. لكن أهل الأصول لو قالوا أن علم الأصول هو من أهم العلوم أو هو أهم العلوم لما استطاع أحد أن ينازعهم في ذلك، لما استطاع أحد أن ينازعهم في ذلك. والسبب أن العلوم نوعان، العلوم نوعان: علوم مقصودة لذاتها، وعلوم هي وسائل لغيرها. فعلم وسيلة وعلم غاية. فعلم يعني فهم كتاب الله هو غاية، فهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه غاية، وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته هو غاية أيضا. وكلا الغايتين لا يتأتى إلا بالآلة التي توصل إليهما. قديما يعني في زمن نزول الوحي كان الناس أهل العربية سليقة، يعني لا يحتاجون أن يتعلموا العربية ولا أصول الفقه ولا غيرها. الناس كانوا يفهمون نصوص الوحيين بالسليقة، يعني بمجرد فهمهم للعربية، وكانوا يستشكلون أشياء قليلة كانوا يرجعون فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبينها لهم، وخاصة في الاصطلاحات التي نقلت. يعني عندنا اصطلاحات لغوية نقلت إلى اصطلاحات شرعية، كالزكاة مثلا، ما كانت تعرف إيش الزكاة عند العرب. الزكاة في اللغة هي النماء والطهرة، لكن في الشرع نقلت إلى معنى آخر، كذلك الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الأشياء التي يعني لم يكونوا يعرفونها أو تحتاج إلى بيان. أما في زمننا بل ومن أزمان متقدمة، ولما دخلت الحجمة على الناس احتاج الناس إلى علوم الآلة ليتوصلوا ويتوسلوا بها ليتوصلوا بها إلى العلم المقصود لذاته، وهو فهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه، وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذا كان علم أصول الفقه من أهم العلوم كعلم أصول التفسير، بل حتى علم أصول التفسير راجع في جملته إلى أصول الفقه. لذا قالوا قديما: من حرم الأصول إيش؟ حرم أو منع الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول أو منع الوصول. وصول إلى ماذا؟ يعني لا يمكن أن يتوصل إلى فهم كتاب الله إلا من خلاله، ولا فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلاله، بل ولا فهم اصطلاحات العلماء. الآن عندما تذهب لتقرأ في كتاب الفقه يتكلم لك عن الظاهر وعن المؤول وعن الخفي وعن الحقيقة وعن المجاز وعن الوجوب وعن الفرض، كل هذه اصطلاحات لا يمكن لطالب العلم أن يفهم كلام أهل العلم إلا بمعرفتها. ومن هنا جاءت أهمية أصول الفقه. أما عن سبب اختيار هذا الكتاب، طبعا أنا ترددت كثيرا في اختيار كتاب، وراجعت ربما عشرات المتون، متون كثيرة جدا، لعلي أختار متنا للدرس. وعامة المتون يعني إما أن يكون المتن مختصرا جدا، أو أن يكون مطولا جدا أو يكون يعني كحجم متوسط. لكن أغلب المتون تجد أن عبارات أهلها اعتمدت على كثير من عبارات المناطق والفلاسفة، تجدها عبارات ثقيلة الفهم يعني لا تستساغ بسهولة. وأيضا النحا طبعا علم أصول الفقه علم مستغل، استغل. أنا ماذا قلت لكم؟ هو آلة لفهم مراد الله في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وطبعا أصول الفقه بالدرجة الأساس قائم على اللغة. نجد أن أهل الكلام، علماء أهل الكلام، هم أكثر من تكلم في وخاض في الأصول وكتب في الأصول، وجعلوا ذلك وسيلة إلى تقرير عقائدهم، إلى تقرير عقائدهم وأصولهم التي كثير منها يخالف أصول الكتاب والسنة. بل كثير من المسائل التي هي أصلا من الأصول لكنهم جيروها إلى شيء آخر، يعني كالحقيقة والمجاز، هو يعني مبحث أصولي لكن جير إلى كالتأويل مثلا. تلاحظون كيف؟ إذن علم أصول الفقه لابد أن يؤخذ يعني من كتاب مأمون وعن شيخ مأمون، وإنما نتشبه يعني بالمشايخ وأهل العلم. أما سبب اختياري للوجيز، قلت لكم أنا بحثت في كتب كثيرة، رأيت أن الوجيز فيه مجموعة من الفوائد. أولا أنه كتب بأسلوب عصري جديد، وهذه ميزة جيدة، لم تقلل من شأن الكتاب وإنما أعطته سهولة ويسر للطلاب، فكتب بأسلوب عصري جديد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن مؤلفه جمع بين طريقة يعني طرق عندنا في الأصول كما سيأتي ثلاثة طرق للتأليف: طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، وهناك من جمع بين الطريقتين. المؤلف تقريبا مزج بين هذه الطرق الثلاثة. المسألة الأخرى في هذا الكتاب أنه أصول فقه مقارن، وإن كان هو لم يناقش المسائل مناقشة مستفيضة لكنه رجح في المسائل، رجح في كثير من مسائل الأصول، يذكر لك ترجيحا. وطبعا هو لا يمكن أن يرجح إلا بعد بحث واستقراء، فتجده مرة يرجح قول الحنفية، مرة يرجح الجمهور، مرة ربما يرجح الجمع بين القولين. وهذا أيضا يعني يعد كتابا محققا. ومن الأمور الأخرى التي دعت إلى استعماله أنه يدرس في كثير من الجامعات والكليات الشرعية في العراق بل وخارج العراق. وعندنا لعل الأخوة اللي درسوا في كلية الشريعة أو في علوم القرآن يعلمون أن هذا الكتاب محتمل في التدريس. الدرس سيكون اليوم عن طريق الإلقاء لأننا لن نخرج عن المقدمة. في الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس أغلبه سيكون على السبورة، لأن علم الأصول يشبه إلى حد كبير علم التلاوة، يعني درس التلاوة أو علم المواريث. الإلقاء فيه قليل، والكتابة على السبورة والتقسيمات هو الأكثر. فبإذن الله من الأسبوع القادم سنضع السبورة، وسيكون أكثر الدرس عن طريق التقسيمات والجداول. طيب نأتي إلى المقدمة الآن. قال المؤلف رحمه الله، طبعا الدكتور عبد الكريم جدار رحمه الله من علماء العراق يعني المشهود لهم بالعلم والتحقيق، وله مؤلفات كثيرة، وهو في الجملة على يعني على الجادة، في الجملة على الجادة، وما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد. نأخذ من قوله ويرد، نأخذ صوابه ونرد خطاه ونستغفر الله لنا وله. وهذه طريقة أهل العلم قديما وحديثا إن شاء الله. قال استنباط الأحكام، النقطة الأولى، قال استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. هذه غاية علم الأصول. الآن كثير ما نسمع يقول الراجح عندي، أو الراجح الذي يترجع عندي، أو يقول لك أنا على الكتاب والسنة، أنا أعمل بالقول الراجح. جميل جميل، تعمل بالقول الراجح جميل، لكن كيف ترجح؟ قال استنباط الأحكام الشرعية من مصدرها المعتبر. أخواني، عندنا الأحكام الشرعية نوعان: أحكام مفصلة ظاهرة بينة، وأحكام تحتاج إلى استنباط واجتهاد. أما الأحكام الظاهرة البينة، الأحكام الظاهرة البينة القطعية، هذه أصلا لا تدخل في مسمى الفقه. المسائل القطعية الظاهرة البينة المجمع عليها مثلا لا تدخل أصلا في مسمى الفقه، وإنما يدخل في مسمى الفقه ما يحتاج إلى استنباط وإلى اجتهاد. قال استنباط الأحكام من مصادرها المعتبرة لا يكون عن هوى. يعني بعض الناس يقول حدثني قلبي عن ربي، هل هذا مصدر للتشريع؟ أبدا. مصدر التشريع هو الوحيين، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تصل إلى قال الله وقال الرسول؟ لابد أن تكون هناك قواعد وضوابط وأصول لفهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تكون كيفما اتفق عن هوى. عندما نقول هذا واجب، لماذا واجب؟ نقول هذا محرم، لماذا محرم؟ هذا جائز، لماذا جائز؟ نقول فيه الدليل. طيب كيف نستخرج الجواز والحرمة والوجوب من الدليل إلا بهذه الضوابط والقواعد؟ قال بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد، وهذا باب المسالك يأتينا إن شاء الله في الدورة الأخرى، مسألة الاجتهاد والتقليد، كيف يجتهد المجتهد، كيف يستنبط، لكن هذا في آخر الكتاب. الثاني قال العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط ويستخرج القواعد المعينة على ذلك المعينة على ذلك والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم الأصول. إخواني، نسمع أن علم الأصول علم يعنى بالأدلة الإجمالية، والفقيه يعنى بالأدلة التفصيلية، بمعنى أن الأصولي هو الذي يؤصل القواعد والضوابط يعطيها للفقيه، الفقيه يستنبط من خلالها الأحكام. يعني كأن الأصولي يضع القوالب ويأتي الفقيه فيعني على هذه القوالب يصنع لنا الفتوى ويستخرج لنا الأحكام. فالأصولي لا يتعامل مع الأدلة الجزئية، لا، الأصولي يتعامل مع الأدلة الكلية التي هي تكون أساسا لاستنباط الأحكام من الأدلة الجزئية كما يأتينا. قال ابن خلدون، طبعا ابن خلدون هذا عالم اجتماع، أظن هو تونسي، وعنده كتاب في التاريخ جعل فيه مقدمة ومقدمة، كلاهما صحيح، يعني تكلم عن أشياء يحسن بكل طالب علم أن يقرأ على الأقل المقدمة. قال يعني عن علم الأصول، قال ولهذا كان هذا العلم كما قال ابن خلدون من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. شوف، حتى تستنبط مسائل العقيدة تحتاج إلى علم الأصول، حتى تفهم مراد الله والتفسير تحتاج إلى الأصول، حتى تستنبط الأحكام الفقهية تحتاج إلى الأصول. أصول هي من اسمها أصول. فالثالث قال وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيناه. نعم، هو استنباط القواعد والضوابط والأصول من الأدلة الكلية لينتفع منها الفقيه في استخراج الأحكام الجزئية. قال لا تخرج عما بيناه، ولكن الأصوليين يذكرون له تعريفا اصطلاحيا باعتباره لقبا مخصوصا باعتباره لقبا، ويمهدون له بتعريف آخر يسمى التعريف باعتباره مركبا مضافا، باعتباره مركبا مضافا. قال والحق أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ، يعني مسلك يعني تجزئة التعريف باعتباره مركبا إضافيا، وكلنا مبتدئ فنحتاج إلى هذا التعريف. ما معنى باعتباره مركب إضافي؟ عندنا كلمة أصول وعندنا فقه، فالأصول مضاف، والمضاف إليه عندنا أصول التفسير، تلاحظون؟ فنأتي حتى نعرف أصول الفقه، نأتي نجزئ الكلمة، تتكون أصول الفقه من كلمتين مضاف ومضاف إليه. الأولى أصول، قال تعريف الأصول باعتباره مركبا إضافيا، أولا قال تعريف بها بالاعتبار يستلزم تعريف جزئه أو جزئيه أصول وفقه. طيب، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. الآن هذا البناء أساسه أصل، الشجرة جذعها ماذا قال الله عز وجل؟ قال كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن لولا الأصل وارتكاز، هل كان هناك فروع؟ هل كان هناك أغصان؟ هل كان هناك أزهار؟ هل كان هناك ثمار؟ أبدا، أصلها. وللعلم ممكن أن ينتفع الإنسان من الأصل وحده، ولا يمكن أن ينتفع من فرع بلا أصل، ممكن أن ينتفع من أصل وحده لكن لا يمكن أن ينتفع من فرع بلا أصل، لأن الفرع أصلا لن يكون موجودا. قال في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان ابتناء حسيا كقاعدة وأساس البناء أو أصل الشجرة، أو عقليا يعني معنويا. وبهذا المعنى العلماء يعني ذكروا أن كلمة الأصل تأتي تحت معاني، أول ذلك الدليل. عندما أقول لك مثلا الوضوء واجب والأصل في ذلك، شوف، والأصل في ذلك يعني دليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن كلمة الأصل تأتي بمعنى الدليل، والغالب طبعا يأتي في الأدلة، يعني ليست الجزئية الدقيقة يعني أصول المسائل، لكن يأتي بمعنى الدليل. الثاني يأتي بمعنى الراجح، من قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح أن الكلام يحمل على الحقيقة لا على المجاز، يقول يأتي بمعنى الراجح. أو قلنا مثلا في القياس، قال أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز. ومنه الكتاب أصل بالنسبة للقياس، هذا في باب القياس حتى نقيس، عندنا أصل وعندنا فرع. فالأصل هو الدليل وهو الراجح وهكذا، يعني هو جيم قال ويأتي بمعنى القاعدة، فيقال الأصل عفوا يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة العامة. وقولهم الأصل أن الفاعل مرفوع قاعدة، يعني يأتي بمعنى القاعدة نقول المتفق عليها، شيء يعني مستقر في الأذهان. فنقول الميتة حرام، الأصل أن الميتة حرام، الأصل أن الميتة حرام، القاعدة العامة. ثم يأتي الاستثناء، وأيضا يأتي بمعنى الاستصحاب أو المستصحب، كما لكم الأصل في الذبائح إيش؟ هذه جميلة، خلينا نقف عندها. الأصل في الذبائح الحل أم الحرمة؟ ها شيخ محمد؟ جميل. هناك طبعا هذا الكلام عند بعض أهل العلم صحيح، لكن أنا أنبهكم لمسألة مهمة جدا، لابد أن تفرقوا بين الأصل في الأشياء في الحيوانات وفي الدواب قبل ذبحها وبعد أن تتحول إلى لحوم. الأصل فيها الحل، لكن الأصل بعد أن تذبح أصل الحرمة. لذلك ماذا قال السعدي رحمه الله؟ إيه؟ قال الأصل في عاداتنا الإباحة، إيه؟ حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. الحيوانات قبل الذبح إيش؟ أصل الحل، لكن إذا أصبحت لحما لا، الأصل فيها الحرمة حتى يتبين لنا الحل. وليس هذا موضوع الدليل عليه، إن أحببتم ارجعوا إلى حديث الصيد، حديث الصيد قال إني أرمي بالمعراض، إني أرسل كلبي المعلم، قال لي تجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل لأن فإنك لا تدري أذكرت اسم الله على كلبك أم على، يعني واضح إخواني؟ استصحاب الحال. فعندنا الأصل الإباحة، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل هذا الأصل العام حتى يأتي صارف، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن أين أخذنا هذا الأصل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه اللام تسمى إيش؟ أنتوا قاعدين بعيد شيخ محمد وشيخ لكم خلق لكم ما أسمعك يعني التمليك أو الاختصاص، ومعناها الامتنان، يعني هي في سياق الامتنان. يعني أنا لو وضعت لكم مائدة كبيرة، طبعا ما أسويها يعني، لكن لو فرضنا يعني جعلت لكم مائدة وقلت هي لكم، أنت تجد اللحم والدجاج والفواكه تأكل من حيث شئت، تمام؟ من أين أخذت أن الكل حلال؟ من لكم، لأنه من غير المعقول أني أقول لكم ثم أحرم عليك أشياء دون أن أنص عليها، تمام؟ فهذا يسمى استصحاب. فالأصل أيضا يأتي بمعنى الاستصحاب، استصحاب الحال، استصحاب الحال. وأما كلمة الفقه فهي في اللغة العلم بالشيء والفهم له، ولكن استعمال القرآن لكلمة الفقه بمعنى الفهم ليس مطلق الفهم، وإنما هو الفهم الدقيق أو دقة الفهم. قال القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه يعني كلمة الفقه ليس مطلق العلم بل دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم، كما قال الله تعالى حكاية يعني على عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني هم ما هو يتكلم بلغتهم، يعني إذا كلمة لا نفهم ليست على لا لا نفهم لا نفقه مرادك، وهذا طبعا من يعني الإنسان إذا أعرض الله تبارك وتعالى يعمي بصيرته. وكذلك قوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هم يفهمونه لكن لا يفهمونه الفهم الدقيق والإدراك الكامل. أما في الإصطلاح فالفقه في الإصطلاح قال العلم، وهذا إن شاء الله الدرس القادم نكتبه على السبورة، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم هنا أعم من أن يكون علم يقين أو علم ظن. يعني الآن أنا لو سألتكم سؤالا، هل نحن في الأحكام الشرعية نعمل بالظن أم لا نعمل إلا بيقين؟ نعمل بالظن أم لا بد من اليقين؟ شيخ محمد هذه اللي تشوفونها هذه كراسي، اي وهذا الكرسي، خلي الشيخ ابو من الشيخ تحاول اجا الشيخ ابن الدنيا الاشياء، هذا كرسي هذا سي. جميل. عندنا يقين وعندنا ظن، لكن الظن ليس بمرتبة واحدة. عندنا ما نسميه الظن الراجح، الظن الراجح أو غالب الظن، يعني وهو ما يقرب إلى اليقين. وتذكرون تفصيل الشيخ بن عثيمين لما تكلم عن مراتب الإدراك، اليقين العلم والظن الراجح والشك والجهل البسيط والجهل المركب، تمام؟ العلم هو اليقين انطي 100%، الظن الراجح هو إدراك الشيء على ما هو عليه مع قيام ضد مرجوح، العلم لا يوجد مناقض، لكن الظن الراجح إدراك الشيء مع قيام ضد مرجوح، يعني ننطي 75 فما فوق فما دون. أما الشك فهو إدراك الشيء مع قيام ضد مساوٍ، يعني 50%، لا يقدر يقول هذا ولا هذا، شك. الجهل البسيط هو إيش؟ صفر. ما حكم الوضوء؟ يقول لا أدري. الشاك يقول إما واجب وإما مستحب، شاك. فأما الجهل البسيط اللي هو إيش؟ صفر، يقول لا أدري. الخامس الجهل المركب وهو شر الأنواع، الإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل البسيط عدم الإدراك، الجهل البسيط عدم الإدراك. طيب نحن نعمل بالعلم وهو اليقين، ونعمل بالظن الراجح لا نعمل بالشك. فعندما يقول العلم ليس المراد هنا اليقين فقط، المراد به العلم اليقين والظن الراجح، بل عمومات أحكام الشريعة ليست قطعيات يقينيات، العمومات هي ظن راجح، لأن الأشياء المتفق عليها والمتواتر معناها يعني ثبوتا ودلالة قليل إذا ما قارناه بالفرعيات. يعني فعندنا علم وظن راجح وشك، الشك لا يعمل به، الجهل وهو عدم العلم مطلقا، المركب هو أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. تقول له ما حكم الوضوء؟ يقول لك الوضوء حرام. الوضوء كيف حرام؟ يقول تقول له ما حكم صلاة الجمعة؟ يقول لك لا تشرع. أما الثاني يقول لك لا أدري. أيهما أسهل في التعامل؟ صاحب الجهل البسيط، لأنه لا يعلم، فارغ، يحتاج أن يعني أن تملأه بالعلم. أما ذاك يحتاج إلى إيش؟ إعادة ضبط المصنع، إعادة صياغة. وهذا المعنى يدلنا على أن البدع من شر الجهل. البدع من شر الجهل، لأن البدعة قلبت الحقيقة، جعلت البدعة سنة والسنة بدعة، أو على الأقل ليست سنة. لذلك تجد أن صاحب الجهل المركب متعب في الإقناع، وكذلك صاحب البدعة متعب في الإقناع، لكن الذي لا يعلم لا، هذا تعلمه بسهولة. طيب، إذن العلم يشمل اليقين ويشمل الظن الراجح. العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام طبعا جمع حكم، وهو إثبات شيء لآخر. يعني الآن عندما أقول لك ما حكم الصلاة، تقول لي واجبة، تلاحظ؟ فالحكم أنت تحكم بشيء لإثبات شيء آخر. قال والأحكام جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر، يعني تقول أن الصلاة واجبة فأثبت حكما للصلاة، تقول السرقة محرمة أثبت حكما للسرقة، سلبا أو إجابة. طبعا مثال قولنا الشمس محرقة، هذه يعني، لكن قال المراد هنا الأحكام الشرعية. قال العلم بالأحكام الشرعية، ومرادنا بالأحكام هنا أفعال المكلفين، ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة. كلمة مكلف وكلمة، وقولنا أن نسمي الأحكام تكليفية. طبعا هناك من أهل العلم من نظر من جهة وكره كلمة الأحكام التكليفية، أو أن نقول مكلف الأحكام التكليفية، يقول لك لأن كأن عندما نقول تكليفية أن الإنسان يتثاقل منها وفيها كلفة، وطبعا ليس هذا المراد. المراد أن هذه الأحكام يحتاج الإنسان حتى يعمل بها أن يتكلف لها الأحوال، إما أن يتكلف لها الطهارة، أو أن يتكلف لها ترك الطعام، أو أن يتكلف لها السفر، أو أن يتكلف لها المشقة، وهذا كله لا يخلو من نوع إيش؟ كلفة. من هذا المعنى، وليس المراد التكليفية أنها ثقيلة على النفس، هذا المعنى تجدونه يعني عند بعضها يذكرون، لا، المراد أن الإنسان يتكلف لها لفعلها وأن فيها كلفة. من يقول أن الجهاد لا كلفة فيه، وما الصوم لا كلفة، الحج لا فيه كلفة، لكن ليس المراد من الكلفة كراهية هذه الأحكام، لا، وإنما المراد أن في فعلها نوع مشقة وكلفة. لذلك لو لم يكن فيها كلفة، هل فتح الشارع باب الرخصة؟ لو لم يكن فيها كلفة هل فتح باب الرخصة؟ أبدا، لو لم يكن فيها كلفة لم يفتح باب الرخصة. نعم.